الصورة تارو أتوي ميديا فرينت للنشر في برلين بألمانيا. كتيبا يضم المؤلف الكلاسيكي الخالد للقائد المحترم كيم جونغ أون كلمة ختامية ألقاها في الدورة الكاملة للجنة المركزية لحزب الأمل الكوري في أدار عام 2013. أقيمت حفلة إصداره في عين المكان قبل أيام.